بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أول محاضرة من محاضرات الانتساب في مادة مواريث ووصايا. وهذه المحاضرات عبارة عن تركيز موجز عن أهم الموضوعات التي ستدرس في هذه المادة. وقبل أن نخوض في تفاصيل هذه الموضوعات، فإنه يحسن بنا أن نتعرف على الكتاب المقرر في هذه المادة والموضوعات التي سيشملها المقرر، وعن طريقة الاختبار في هذا المقرر. حياك الله يا أخ علي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أبشر. الآن كيف الصوت؟ الصوت واضح؟ هل الصوت واضح يا علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصوت واضح؟ اسمعني الآن بشكل واضح أفضل؟ تحتاج أرفعه ولا كذا كافي؟ طيب، أقول أعيد ما ذكرت ربما لم يكن الصوت واضحا. الكتاب المادة هذه مادة الانتساب المواريث والوصايا. الكتاب المقرر في هذه المادة ما هو خالي؟ خالي، تعرف الكتاب المقرر؟ ما هو الكتاب المقرر؟ ما هو الكتاب المقرر في هذه المادة، مادة المواريث والوصايا؟ كتاب تسهيل القضايا في المواريث والوصايا. نعم، بارك الله فيك. لمن هذا الكتاب؟ بارك الله فيك. نعم، للأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن دافع السلمي. والكتاب متوافر في المكتبات التي تبيع المقررات الدراسية. هل الكتاب بين يديك عبد علي فقيه؟ نعم، بارك الله فيك، أحسنت. طيب، هذا إذن الكتاب المقرر في هذه المادة، تسهيل القضايا في المواريث والوصايا للدكتور عبد الرحمن بن نافع السلمي. محاضراتنا متعلقة بالدورة المكثفة في الانتساب، ما هي مواعيدها؟ عندك جدول اليوم فقط حاليا. طيب مواعيدها، نعم بارك الله فيك، مواعيدها يوم الأحد، عفوا يوم السبت، يوم الأحد، يوم الأحد ويوم الثلاثاء ويوم الخميس. من الساعة الخامسة إلى الساعة الخامسة وخمسين دقيقة. نعم هذا هو المواعيد المحاضرات المكثفة في مادة الانتجاب. حياك الله يا أخي حبيب حبيب السلمي، انضم معنا في محاضرة اليوم. نعم المحاضرات لمدة أسبوعين، هذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الأخ حبيب السلمي اسمعنا بارك الله فيك، اسمعنا حبيب. حبيب السلمي اسمعنا، صوت واضح عندك؟ صوت واضح بارك الله فيك. طيب كنا نتكلم مع الأخ علي عن الكتاب المقرر في هذه المادة وعن مواعيد محاضرات الدورة المكثفة للانتساب، وسنتكلم بعد قليل عن الموضوعات وعن طريقة الاختبار في هذه المادة. هل عندك معرفة بالكتاب المقرر؟ نعم، ما هو الكتاب المقرر؟ كتاب تسهيل القضايا في أحكام المواريث والوصايا للدكتور عبد الرحمن بن نافع السلمي. طيب وذكرنا أن الكتاب توافر موجود في المكتبات التي تبيع المقررات الدراسية. هل سبق أحد منكما درس مادة المواريث هذه في الجامعة؟ هل سبق أحد منكم درس هذه المادة خارج الجامعة؟ أكيد أنكم درستم أساسيات هذه المادة في المرحلة الثانوية. إذن إن شاء الله تعالى نأخذ إمامة مركزة ومختصرة عن أحكام المواريث والوصايا، ولعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها وتكون لكم أيضا خير معرفة شرعية لما يتداوله الناس حول هذا الموضوع عند الحاجة إليه. فالإنسان يعني يحتاج هذه المادة ويحتاج أن يدرس هذا العلم حتى يكون على معرفة، فهو إما وارث وإما موروث، يعني إما أن يرثه شخص آخر بعد طول سلامة وحياة إن شاء الله تعالى وبركة، وإما أن يرث غيره أيضا ممن له صلة أو قرابة. فلا بد أن يكون عارفا بأهم الأحكام المتعلقة بهذا الإرث. الموضوعات المقررة في هذا الكتاب هي الموضوعات التي يعتمد عليها أساسا هذا العلم، وهذه الموضوعات تبدأ بتعريف الميراث وحكم تعلم هذا العلم، والكلام عن أهمية هذا العلم وثمرته وفائدته، ثم بعد ذلك الكلام عن الحقوق المتعلقة بمال الميت، يعني لما يموت الإنسان يبقي وراءه مالا، هناك حقوق متعلقة بهذا المال غير التركة، سيأتي معنا الكلام مثلا عن ما يتعلق بتجهيز دفن الميت وإيصاله لو كان خارج مثلا بلده، فيحمل إلى بلده فيكون هناك تكلفة مالية، أو مثلا تكلفة غسل الميت والذهاب به إلى المقبرة ودفنه. فإذا لم يوجد من يتبرع بهذه التكلفة، حينئذ تؤخذ من ماله. كذلك مثلا من الحقوق المتعلقة بالمال في غير التركة كذلك الديون، لا بد أن تسدد هذه الديون من مال الميت قبل أن توزع التركة. والديون على نوعين، ديون رهن، مثال رهن سيارته أو رهن بيته، عند شخص له دين عليه، فحينئذ يسدد هذا الدين وتؤخذ السيارة وتفك الرهن ويفك رهن البيت نحو ذلك. كذلك من الحقوق المتعلقة بمال الميت كذلك ما أوصى به الميت فيما دون الثلث، لأنه لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث، قال النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، الوصية لا تكون إلا بأقل من الثلث. ولكن لماذا نسأل، لماذا أثرت الشريعة الوصية على قدر الثلث؟ شباب حبيب السلمي وعلي الكبير، لماذا اقتصرت الشريعة على الوصية بالثلث؟ غريب، أنا عندي الصوت مرتفع واضح، لكن الآن كيف الصوت الآن؟ هل الصوت أوضح؟ مرتفع؟ نعم، طيب الحمد لله. طيب أقول السؤال يا شباب، لماذا الشريعة قصرت الوصية بالثلث فما دون؟ نعم، والحصن لحقوق الورثة، هذا صحيح، حتى لا يتضرر الورثة، الورثة لهم حق في هذا المال، فإذا أوصى بأكثر من الثلث ربما أضر بالورثة، وهذا فرق بين النظام الإسلامي للميراث والنظام غير الإسلامي كنظام الجاهلية أو نظام البلدان الأوروبية والأمريكية وغيرها من البلدان التي لا تقر بالإسلام، ولا تجد عندها أنظمة المواريث مختلفة تماما عن ذلك، فيجعلون من الحق لصاحب المال أن يحرم ما يشاء، من يشاء من الورث، ممكن أن يحرم أمه، ممكن أن يحرم زوجته، ممكن أن يحرم أبنائه، بينما عندنا في النظام الإسلامي للميراث لا يمكن أن تحرم أحدا مهما كان، ولا يمكن أن تحرم أحدا مهما كانت علاقتك به منبتة أو منقطعة أو كان بينك وبينه خصومة، لا يمكن أبدا. فلذلك هذا الفرق يعتبر مزية لصالح النظام الإسلامي، أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يحرم أحد من الميراث، الميراث حق لكل وارث، الوصية من ذلك أنه لا يجوز أن توصي بأكثر من الثلث حتى لا تضر بالورث. فإذا أخرجت مؤنة دفن الميت وتجهيزه، وأخرجت أيضا الديون التي عليه مثل ديون الرهن أو الديون التي فيها في الذمة، مثلا يكون استلف من أي شخص 10,000 5,000 أقل أكثر، فهذه ديون عليه فلا بد أن تسدد هذه الديون، كذلك لو كانت عليه أقساط في البنك أو أقساط لأحد شركة أو شيء، هذه لا بد أن تسدد، ذلك لو كان عليه مثلا حكم عليه قضائيا بأرش، يعني أن يدفع مالا مقابل جناية جنى على شخص ما، فكسر يعني يده أو شيئا من أسنانه أو كذا، فحينئذ يحكم القاضي عليه بأرش وتعزير. هذا الأرش يعتبر أيضا مما يضمنه في ماله، فلا بد أن يعطى المجني هذه منه. إذا حصلت كل هذه الحقوق وأخرجت من مال الميت، فالطافي هو الذي نسميه إيش يا شباب؟ الطافي من هذا كله ماذا نسميه؟ نسميه إرث. نعم، الطافي من هذا كله نسميه إرث أو ميراث أو تركة، كلها أسماء شيء واحد. طيب، هذه أيضا من الموضوعات التي تدخل معنا في المقرر وهي مهمة. أيضا الوارثون من الرجال والوارثات من النساء، والوارثون بالفرض، يعني ما فرض الله لهم نصيبا مقدرا في كتاب الله عز وجل، مثلا قال فلأمه الثلث، وقال لكل واحد من أبويه مثلا السدس، أو قال مثلا وله النصف مما ترك أي للزوج إن لم يكن له ولد، لم يكن لها ولد، فحينئذ نقول عن هؤلاء ورث بالفرض، من قدر الله له نصيبا محددا، نصف، ثمن، سدس، ربع، هؤلاء نسميهم أصحاب فروض. المحاولات سنأخذهم في درس مستقل إن شاء الله تعالى. ثم النوع الثاني من الميراث وهو الإرث بالتعصيب. إيش معنى الإرث بالتعصيب يا شباب؟ حبيب أو علي الفرسي، إيش الإرث بالتعصيب؟ هو إرث غير مقدر بتقدير محدد، يعني لم يوجد في كتاب الله له تقدير محدد، وإنما وجد الإشارة إلى أنه يأخذ الباقي أو يأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين أو يشتركون في الباقي. هذا ما نقصده في الإرث بالتعصيب، يعني إرث غير مقدر شرعا، بمعنى أنه ما وجد في القرآن الكريم أن له النصف أو الثمن أو الثلث أو السدس أو الربع مثل غيره، وإنما جاء في القرآن وفي السنة أن له الباقي أو يقسمون الباقي أو للذكر فيه مثل الحظ. سيأتي إن شاء الله معنا في درس مستقل تفسير ذلك، ولكن اللي يهمنا الآن نحن نتكلم عن إيش معنى الإرث بالتعصيب في مقابل الإرث بالفرع. واضح يا شباب؟ يسأل الأخ حبيب يقول هل الدورة أسبوع ولا أسبوعين؟ الجدول الذي نزل الأسبوع الماضي كان أسبوعين، الأحد والثلاثاء والخميس، والأحد والثلاثاء والخميس، ولا أظن أن هناك حصل تغيير في ذلك، ولو حصل تغيير أخبرناكم بهذا. نعم إن شاء الله تعالى يكون نأخذ الكتاب يكون أمامكم، اللي ما سيقدر لهم يشتري الكتاب فيشتري الكتاب، وإن شاء الله من المحاضرة القادمة سنأخذ الموضوعات موضوعا موضوعا، يقول لكم في صفحة كذا موضوع كذا، المهم اللي تركزون عليه هو كذا، ونطبق ونقرأ ونشرح بعض الأمور التي تذكرها. واضح علي؟ طيب، ولكن هذه المحاضرة فقط منها أولا التعريف بالكتاب المقرر، التعريف بأهم الموضوعات المقررة، والتعريف بطريقة الاختبار في هذه المادة، والتأكيد على مواعيد محاضرات الكتاب، ثم تهيئتكم نفسيا للدخول إلى هذه المادة بالإشارة إلى بعض الموضوعات ورؤوس الأفلام التي تمهد لكم إن شاء الله الدخول إلى دراسة المادة. هل الكتاب كله معنا؟ لا، ليس كل الكتاب معنا، في موضوعات ليست معنا، وفي موضوعات ليست مهمة، وفي موضوعات مهمة. كل هذا إن شاء الله تعالى فنأتي عليه في وقت كل موضوع من المحاضرة القادمة، تحضرون الكتاب معكم ونأخذ إن شاء الله موضوع موضوع، أقول لكم هذا الموضوع مهم وطريقة الاختبار فيه كذا وكذا، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نحاول أنه يكون الكتاب أمامكم ونحدد الموضوعات المهمة في المنهج، ثم نحدد أيضا طريقة الاختبار في أو نذكر لكم نماذج طيب على طريقة الاختبار حتى يتسهل عليكم طريقة المذاكرة، والمقصود هو الخروج بعلم نافع في هذه المادة. المقصود هو الخروج بعلم نافع في هذه المادة مثل غيرها من المواد الشرعية، والإنسان يخلص النية لله عز وجل في دراسة هذه المادة أو في دراسة المواد الأخرى، لأنها من العلم الذي بثه الله عز وجل في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهناك أجر عظيم للإنسان إذا خرج من بيته أو لزم نفسه وقتا يدخل فيه إلى نظام التعليم ويدخل إلى مادة يتعلم منها ويرفع الإشكال الذي يأتي عن في بعض الأمور متعلقة بها، ويفهم مراد الله عز وجل ويفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله من الخير والبركة التي يخص الله بها الإنسان إذا أخلص قصده في طلب العلم، والله سبحانه وتعالى يرفع بهذا العلم الإنسان درجات في الجنة. فلا تخسر الإنسان أي معلومة شرعية يتعلمها في الوحي، والناس اليوم يعني ربما يتعلمون أشياء كثيرة لا تنفعهم بل قد تضرهم، ويفرطون في تعليم في تعلم الوحي، تعلم فقه القرآن، تعلم فقه السنة، تعلم ما يلزمهم من الأحكام الشرعية، وليس هو المقصود الشهادة أو المقصود المنصب أو المقصود المال. فعلى الإنسان أن يجرد قصده لله عز وجل، لا يمنع أن الإنسان يستخدم شهادته في أن ينال بها رتبة أو ينال بها وظيفة، أو هذا من طبيعة الحياة اليوم، لكن لا يكون مقصود دراسته للعلم الشرعي هو ذلك. مقصود دراسته للعلم الشرعي هو أن يحصل على الأجر والثواب ورضا الله عز وجل، ويرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن المسلمين، طيب ثم يستعمل هذه الشهادة فيما يسر الله له من الخير في الدنيا. نعود يا شباب نقول أن الكتاب إن شاء الله يكون معكم الحاضرة القادمة، ونأتي على الموضوعات موضوعا موضوعا ونحدد لكم إن شاء الله ما يهم في هذه الموضوعات. ربما الوقت الآن لا يكفي تنتهي المحاضرة الساعة السادسة، لكن إن شاء الله تعالى تكون المحاضرة القادمة نبدأ بها موضوعا موضوعا. أيضا سنأخذ إن شاء الله في هذه المادة الكلام عن الحجب، من الذي يحجب، ومن مثلا الجد محجوب من الأب، فإذا وجد الأب والجد لم يعطى الجد شيئا وأعطي الأب، وكذلك مثلا إذا وجد ابن الابن ووجد الابن فإن الابن يحجب ابن الابن، فهكذا من كان أعلى دائما يحجب الأدنى. طيب وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في درس مستقل عن الحجب. سنتكلم أيضا إن شاء الله عن ما نسميه تأصيل المسائل أو أصل المسألة، الرقم الذي تقسم منه عليه المسألة كلها، فقد يكون 4 قد يكون 6 قد يكون 8، طيب وهو أصغر رقم يمكن القسم عليه، وإن شاء الله سنشرحه بالتفصيل في وقته. ثم سنتحدث عن العول، وهو أن يزيد هذا الرقم بدل ما يكون 6 يكون 8، طيب لوجود زيادة في الانصباء عند الورث، فكيف نصنع في هذه الزيادة. سنتكلم أيضا عن الرد وهو عكس ذلك، نقصان أصل المسألة، وسنتكلم عن طريقة حساب التركة لو كان عنده مثلا أموال متعددة، منها مثلا عقارات، منها أموال نقدية، منها سبائك ذهبية، منها ذهب حري، منها سيارات، طيب منها أسهم. كيف يمكن أن نجمع هذه التركة كلها ونحسبها ونقسمها بناء على ما تعلمنا من قسمة المواريث؟ هذا أيضا سنأخذه في درس مستقل إن شاء الله تحت مسمى حساب التركات. طيب أيضا سنأخذ كيفية حساب التركات في حال من فقد، شخص خرج وظل سنوات طويلة لا يعرف مكانه ولا يعرف هو حي أو ميت، كيف نورثه أو لا. وسنتكلم أيضا عن حمل، عن ميراث الحمل، وهو لو مات مثلا الزوج وكانت زوجته حامل وأصر الورثة على قسمة الميراث، فكيف يمكن أن نقسم الميراث؟ هذه أبرز الموضوعات إن شاء الله تعالى التي سنتكلم عنها فيما يتعلق بالميراث. سيأتينا أيضا قسم آخر وهو يسير جدا قليل، الكلام عن الوصايا، أحكام الوصايا، الوصية، ما هي شروط الوصية، ما حكم الوصية، ما الذي يبطل الوصية، ما هو الشيء المشروع أن يوصى به، من الذي يجوز أن يوصى له. نعم، هذه كلها ستأتي إن شاء الله في درس أيضا مستقل. الاختبار في هذه المادة هو عبارة عن 50 فقرة، اختيار من متعدد، كل فقرة عليها درجتان، مجموع 100 درجة، والاختيار من متعدد ألف أو باء أو جيم أو دال، تختار الإجابة الصحيحة. توفي، مثال مثلا، توفي زوج وترك زوجة وأب وابن، أقول لك للزوجة ألف، الربع، النصف، السدس، الثمن، اختر الإجابة الصحيحة، فتكون أنت تعرف أن الزوجة لا يمكن أن تأخذ إلا النصف أو الربع، وإذا وجد ابن فتأخذ إيش؟ الربع، وإذا لم يوجد ابن للميت أو فرع وارث فإنها تأخذ إيش؟ تأخذ الربع، تأخذ الثمن. إذا وجد ابن فرع للميت تأخذ الثمن، وإذا لم يوجد فرع للميت تأخذ الربع. طيب، فأنت تختار الإجابة الصحيحة من هذا، وأنت تتذكر أن الزوجة كم ميراثها. هكذا الأسئلة. طيب، توفي أب وترك، توفي شخص وترك أم وأب وزوجة، الأب له ألف، ثمن، سدس، ربع، وهكذا، وتختار الإجابة الصحيحة. واضح يا شباب؟ طيب، بارك الله فيكم. المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى يكون الكتاب بين أيديكم، وهو تسهيل القضايا في المواريث والوصايا، وإن شاء الله تعالى سنحدد الموضوعات التي تلزمنا ونبين طريقة الاختبار فيها، ونتكلم أيضا عن بعض الأمثلة التي يمكن أن يعني تساعدنا على فهم كل موضوع إن شاء الله تعالى. أحد عنده سؤال أو استفسار؟ تفضل. طيب بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم مسجلة بارك الله فيك. في العادة تجدها يعني مباشرة على الموقع. نعم بارك الله فيك، أهلا وسهلا.